يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطاعه. وهذا نص واضح انه ليس من جده انس رضي الله عنه وليس جده اسحاق كما قال بعضهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته واستجاب لي دعوتي هذه المرأة العجوز جدة أنس رضي الله عنه ووضع الطعام فأكل منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي لكم، أي قوموا لكي أصلي معكم، أصلي لكم، لكم يعني بمعنى أن أكون إماما وتقتدون بي. وهكذا يكون معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فقلت إلى حصير لنا قد اسود، يعني بيغيرنا شيء مكان حتى يوقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه يصلي. فقلت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني اسود من كثرة يقول أمره لبس، يعني المتاعب لا تقول فلان تلبس مدة طويلة، يعني بقي مدة طويلة، يعني سود من حبقه من قدمه. فنضحته بالماء، نضحه بالماء لكي يلين، لكي يلين، لا لأنه نجس أراد أن يطهره وطهر ما تشي، لكن حصير هذه وفي منحوش مع الشوك في إبر، نضحه بماء حتى يلين يستطيع يفرد يعني. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وكففت انا واليتيم وراءه. انا يقول كففت انا لجانبي كف اليتيم وراءه. من هذا كف اليتيم؟ قال شراح الحديث: هو اميره ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له سعد الحميري. سعد الحميري مولى خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له ولد اسمه ابو مليحه، توفي عنه والده وهو طفل، فكان يتيما عند المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: وانا قمت انا وراء رسول الله والى جانبي هذا اليتيم، يعني والعزيز من ورائنا. العزيز يعني هنيك جدة سيدنا انس رضي الله عنه. دل هذا على ان المرأة لا تقف مختلفة مع الرجال في صفهم، بل تكون في صف مستقر، ومن لم يكبر الصف الذي من قبله النساء دائما تكون في مؤخرة الصفوف. وكانت النساء يخشين نائبة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانت صفوف الرجال اولا ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء. ما كان في يعني مكان خاص للنساء، لا، ولكن في مؤخرة المسجد كانت النساء يصلين. وهذا من جملة الأدلة على أن المساجد كما أنها ينبغي أن تستقبل الرجال، ينبغي أيضا أن تستقبل النساء. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذه قواعد التي يطلق سبحانه وتعالى طبعا بشروط أن تأتي بآداب الإسلام، غير متبررة ولا متعطرة ولا متدينة بشكل من الأشكال. إذا كان بهذا الشكل هو ما في مانع، هي مطلوبة إلى صلاة الجماعة والرجال أيضا مطلوبة. وإمامنا في المشرق هذا الوضع يعني في شيء من التقصير، يعني المساجد عندما تبنى لا يلاحظ فيها أن يكون فيها أماكن خاصة للنساء، في حين أنه في شمال أفريقيا ما من مسجد يبنى إلا بملاحظة أن يكون في مكان معد للرجال ومكان معد للنساء، وميضة على الرجال وميضة على النساء بكل معنى الكلمة. فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت أنا واليتيم وراءه والعزيز من ورائنا، คนเราเนี่ยเราขาดใจจึงต้องขอคนละเนี่ยเราคนละแบบนี้มาช่วยมาเถอะนะอยากให้คนละอย่างที่อันนี้เป็นอะไรนะไม่มาจึงต้องขอوقتها قد يكون الوقت الصباح اذا انطلق الوقت وقد يكون الوقت الصباح نعم كان في اشكال ولكن الروايات الاخرى للحديث دلت على ان هذا الوقت كان وقت ضحى وان رسول صلى الله عليه وسلم قام فصلى بهم الضحى وفي ان نقول صلاه الضحى تصلي فرادى ام تصلى جماعه تصلى فرادى ام جماعه بخلاف عند الشافعي وكثير من الفقهاء تصلى فرادى ولكن كثيرون ايضا من الفقهاء ولعل منهم المالكيه قالوا لا باس تصلى هكذا وهكذا الذين قالوا لا تصلى صلاه الضحى الا فرادى قالوا النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يعلمه كيف تكون صلاه الضحى ولذلك قال قولوا فليصلي لكم وليس معنى ذلك أن الصلاة الضحى تشرع لازما أن تكون يعني جماعة وأما إذا قيل قال لك صلاة الضحى من قبيل النفي المطلق فالنفي المطلق يؤدى جماعة ويؤدى فرادى أيضا يعني مثلا صلاة التسابيح وهي مشروعة عند جمهور العلماء تصلى فرادى وتصلى أيضا جماعة قيام الليل تصلى فرادى وتصلى ايضا جماعة نعم وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مشي دار احد من اصحابه قام فصلى في تلك الدار من بركة وكان اصحاب رسول الله يقولون منه ربما ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته وصلى في بيت الغداء ركعة حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة الهاجرة يعني عبيد الله فوجدته يسبح يعني شو يسبح يصلي صلاة الضحى سبحة الضحى يعني صلاة الضحى فقلت وراءه الذي يقول هذا الكلام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وكان صغيرا فقلت وراءه يعني صغير بقي في الصفوف فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه ما جعل له قربه اما باشاره او بانه جذبه بطريقه ما أمره عليك حتى وقف إلى جانب سيدنا عمر عن يمينه فظلوا التساهل بالمكانة لا أمر المموت يكون متأخر شيء وكنت متقدم على حزمه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع خادم سيدنا عمر تأخذ فوقفنا وراءه المسألة تقريبا كان واحد لذلك لازم يصلي جنب مثل ما يتاخر فيبقى هو ان يصلي الى واحد ثاني اللي هو خادم سيدنا عمر يحضر هو الثاني نوع وان كسر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اتاخر مره اثنين وفي عاده لكن بقى هون في شيء اذا انت تطلع على الصلاه وحدها الى جانب الامام وجاء الثالث ليقتدي بالامام ماذا ترجع؟ لازم يكون هو فقيه لذلك هو كما فقيه هو فقط يؤشر لك انه جاء بخوف بسؤال بكذا الاطراف واحد ثاني وراء ويقتدي بالامام وهو وداخل فالنظر ان تحدى الى اقتنى به ودخل القناة حين اذن تعود من يمكن ان يتوبى لا واحد جاي من برا برا في المسجد وشاف تخطى مكتب لي لا لا غيره بالعروف وشاف عدوه يعقوب ما زل يفعل حتى عداكه يرجع هذا غلط لا انت تشعر انك تجيب الكل وبس وبس تنوي غير هذاك بعد ما تنوي يرجع يوقف ويصير يكتب يدي وقف وراء تنسمع في طريقة ثانية أيضا ذكرها بعض الفقهاء هذا الإنسان الذي كان يقتدي بالإمام كان يقف إلى يمينه مثل عبيد بن عهدة كان يقف إلى جانب سيدنا عمر جاء واحد ثاني وقف وراء على يساره يعني مجانحة لما به هناك الدعاء ترجع لورا هذا أيضا زائد وهذا أيضا مشروع نعم هذا يدل على حكم فقهي اخر رجل ان يصلي لحاله ان يصلي الدكتور لحال فتح لبعض يعني مثل جاء رجل وهو يصلي هل يقتضي به يجوز ام لا يجوز الدكتور غالب انه على ان يصلي وحده كما يصلي وحده بس هل انت لما تقتدي فيه دون جراه وامامه ممكن تنوي الاقتداء فاصلا صلاتكما صلاه جماعه لا اشكال في هذا ابدا عندما يصلي حاكم الامام ان يصلي ان يصلي ان يصلي وحده وقام وراء صف كان يصلي عليه وهو حاسس لانه في ناس وراء وهو لما بلش صلاته بلش صلاته في الدنيا ايه؟ منفرد وصح الصلاه نعم تصبح صلاته الجماعة اللي وراء كله بس صلاته صلاة صلاة المنقذ لأنه يعني الانفراد يظل على هذه النية إلى أن سلم أما الجماعة الآخرين الذين اقتدوا به سواء صلاتهم صلاة صلاة الجماعة لا بالتشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي باب التشديد يعني في حرمة المرور بين يدي المصلي حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم على عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدعه ما استطاع فان ابى فإنما هو شيطان هذا الحديث متفق عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه يدخل الحدا يمر بالزمن ما يصليش يعني إذا كان عم يصلي أمام سترة يعني شافه يصلي لا يجوز لهذا الإنسان أن يمر بينه وبين السترة والسترة تكون بعيدة عن ثلاث أدوار من الأدوار العشرية يعني مسافة السجود وهذه المقصودة وأما إذا كان يصلي إلى غير السترة لازم يرد قدام الطريق اللي ما في قدام شيء فلا يجوز لهذا الإنسان أيضا أن يمر من أمامه لمن حدود ثلاثة أدوار أما إذا بعد بعد بعد كثير مشي ما في إشكال لكن يكره للإنسان أن يصلي إلا إلى سبع خلاف الكثير من الذين يصلي المسجد لكن إذا ما وقف صلى لكن ترى حجة أو لا مش كتاب لا مش شاطر لا في العالم هذا فيه إحراج المسلمين الذين يمرون هذا مهم جدا لأن الرحمن لاحظ هذا الأمر يحط ما يمكن ما يجد مكان في سترة فيضع أمامه سترة أي مكان مثلا حط سترة مش الحاجة وإحنا أو يوصل إلى جانب الجدار أو أمام الدعامة أو نحو ذلك إذا دخل الإنسان الصلاة وقد وضع ساترة أو أمام ساتر يصلي وجاء رجل فأراد أن يمر بين هذه المستأجر فليدعوه كما قال رسول الله يؤثر منه حتى يعرف أن أنا أصلي لا يمر. قيام النار طلع وأراد أن يمر من الجامع في الخير وكل وقته. فإن أنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا ما يصلكم فإنما هو شيطان. قال علماؤه شريعة الإسلامية لأن رجلا جاء فأراد أن يمر بين يدي المصلي وأشار إليه المصلي أن يستأخر أن أصلي نعم فرفض ثم أشار إليه الثانية فرفض وأصر إلى أن يمر من ذلك المكان. فقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتله فقتل فإن دمه هذا وبالعقل اطلاقا لانه نقل ما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان هذا قد يقاتله فانما هو شيطان كما على الشيطان اي انه ينقل امر الشيطان لهذا الصالح الخبز يشعر دائما باشاره عن كل كلام. فان هذا الكلام قال العلماء استثنى منه حاله خاصه عندما يكون الانسان في والابتحاد على أشد شيء. إذا فأعمل هو الكتب بعد في هذه الحالة يستخدم الأمر لأنه كان من هنا إلاق في نوع من الضرورة. وحدثنا عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد بن المعاوية أرسله إلى أبي بهيج يسأله ماذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلين. فقال ابو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم الله بين يدي المصلين ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له في روايه 40 خليفه خيرا له من ان يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم فقال القرء لكان أن يقف 40 وفقط لأنه شك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي قدمه الدليل على حرمة المرور وعلى كراهية المرور أرض قال العلماء هي كبيرة إذا علم أنه يصلي ومر وأراد أن يمر وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. أرى وحدثنا عن مالك بن عبيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عقاب بن الأحبار قال: لو يعلم الله بين يدي المسلم ماذا عليه لكان أن يؤسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. الحديثين الآخرين بالمعنى ذاته ثم قال باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي والحمد لله رب العالمين.